هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرتي. وسبق أن هذا البرنامج سبب إعداده أننا اليوم جميعا أيها الإخوة والأخوات مدعوون إلى المحافظة على أسرنا، والحق أقول لكم إنه لا يمكن المحافظة على الجماعة إلا أن تنازل أفراد عن شيء من ما يريدون وما يطلبون. الجماعة لا تقوى إلا عندما نتكاتف جميعا، ولو تنازلنا عن بعض أنانياتنا وبعض شهواتنا وبعض رغائبنا وبعض ميولنا. الأسرة لا تقوم إلا إذا اتحد الأفراد وتسامحوا فيما بينهم وتنازل عن شيء أفرادها، تنازل عن شيء كل فرد فيها مما يشتهي ويتمنى لقاء تقوى الجماعة. محمد إقبال فيلسوف الإسلام يقول: المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. واحد من المفكرين يقول: أنا لا أعلم أن هناك حقوقا للزوج أو حقوقا للزوجة في الأسرة، لكن هناك حقوق للأسرة مع بعضها البعض. لذلك أعددنا برنامج أسرتي حتى نتعاون مع بعضنا البعض على إنشاء أسر جديدة وعلى المحافظة على الأسر الموجودة، لأن الأسرة قوة للفرد وحصن للمجتمع. في برنامج أسرتي في كل يوم من أيام هذا البرنامج خلال شهر رمضان أنا ألبس لبوس واحد من أفراد الأسرة لأحدث باقي إخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي. أجرينا حلقتين يا أبتي، وحلقتين يا أمي، وحلقتين يا بني، وحلقتين يا ابنتي، وثلاث حلقات يا زوجتي، وهذه الحلقة الثالثة أيضا عنوانها يا زوجي، وفيها زوجة تخاطب زوجها. سألبس في هذه الحلقة لبوس زوجة أتحدث بلسانها، بلسان الزوجات، حتى أحدث الأزواج ماذا يطلب منهم زوجاتهن. وبإمكانكم التواصل على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106 بعد 15 دقيقة من الآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة. يا زوجي، يا أبا العيال، ويا سليل الرجال، ويا زوجي العزيز، شكرا لأنك شكرتني في الحلقات الماضية. فنحن النساء رقيقات المشاعر، مرهفات الحس، تؤثر فينا الكلمات وتمرضنا أو تسعدنا منكم بعض المواقف والعبارات. وكم من زوجة باتت باكية لأن زوجها لم يعرها انتباها عندما عاد إلى المنزل، وكانت قد استعدت له بزينتها وثوبها الجديد، فلم ينطق ببنت شفه ولم يظهر اهتمامه بها وبثوبها. وكم من زوجة عاشت هانئة مع زوج فقير الحال قليل المال، لكنه يحسن إليها ويراعي رقة ورهافة حسها، ولها منه كل خلق نبيل. لئن كنت يا زوجي الغالي ممتنا لي مرة فأنا ممتنة لك مرات ومرات، تتعب لنرتاح وتحسن إلي وإلى الأولاد، ولا تبخل علينا في نفقة ما دمت قادرا عليها، ولقد أعنتني على طاعة الله وعلى بر والدي. قاض شرعي أجرى استفتاء في دولة عربية على 200 أسرة، 200 زوج و200 زوجة. بعض هذه الأسر أنشئت أقيمت في عام 1960، بعضها 1970، 1980، 1990، وبعضها ما بين هذه الأرقام. كتب في استبانة الرجال: ما أول شيء يريده الزوج من زوجته؟ ما ثاني شيء؟ ما ثالث شيء؟ ما آخر شيء؟ كتب في استبانة النساء: ما أول شيء تريده المرأة من زوجها؟ ما ثاني شيء؟ ما ثالث شيء؟ ما آخر شيء؟ كنا عرضنا في نتائج استبانة الزوجات في أول إجابة كتبتها الزوجات: أول شيء تريده الزوجة من زوجها، كتبت 95% من نساء الشريحة المدروسة نريد تحمل المسؤولية، وكان هذا هو الحديث الذي تحدثنا عنه في الحلقة قبل الماضية. في الحلقة الماضية كتبت النساء: ثاني ما نريده من أزواجنا الشعور بالأمن. 85% من الشريحة المدروسة من النساء كتبنا: نريد الشعور بالأمن. وهذه رسالة لكم أيها الأزواج وأيها الشباب الذاهبون نحو الزواج. من باب الطرفة كتبوا بأن رجلا وجيها نبيلا كان جليسا للسلطان العثماني، كان له زوجة صالحة تحبه ويحبها ولها به تعلق شديد. أراد هذا الرجل الزواج بزوجة ثانية لتكون له زوجتان، غير أنه علم أن زوجته الأولى لا توافق، ولعلها تصاب بأذية بليغة إذا بلغها الخبر، وهو يحبها ويحترمها ولا يريد أن تقع في مكروه. كان يقلب فكره ونظره لإيصال فكرة زواجه الثاني إليها، ولكن عبثا حاول، إلى أن اهتدى إلى وسيلة ينقل بها إليها الخبر. بينما كان عائدا في يوم من الأيام إلى بيته من دار الخليفة، أظهر على وجهه أمارات الغضب والإضراب والانفعال، فاستقبلته زوجته بود وترحاب ورأت ما يبدو على وجهه، فأرادت الإطمئنان وتهدئة الحال، سألته ما الأمر، فأجاب بعد تأفف: لقد فاجأني اليوم السلطان بفرمان سيصدره بعد أيام. سألته: ما هذا الفرمان؟ أجاب: نما إلى الخليفة أن عدد النساء في السلطنة زاد على عدد الرجال، وأن نساء عديدات بقين بدون أزواج، فاستشار من حوله فأقنعوه أن يصدر فرمانا يقول فيه: يجب على كل رجل متزوج أن يتزوج زوجة ثانية، وترى يلي ما بيتزوج سأحكم عليه بالإعدام. قال: شو هالفرمانات هي؟ بيصير هيك طالع يعني هذا الفرمان؟ وغدا سيصدر الفرمان. ثم راح الرجل يتمتم ويحوقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت له امرأته: وأنت ماذا ستفعل؟ قال لها: ما رأيك أنت؟ قالت له على الفور: بسيطة، مت شهيدا، مت شهيدا. مت شهيدا يا أخي، بس ما تتزوج مرة ثانية. النساء يا أيها الإخوة يحببن أن تشعرهن بالأمن. قل لزوجتك إنك لن تطلقها، قل لزوجتك إنها لا تزال غالية عليك، إنك لا زلت تحبها، إن عهدك القديم بها كعهدك الجديد. قل لها بأن لها مكان كبير عندك. سبحان الله، هذه الكلمات تريح المرأة وتريح الزوجة، ولعل أسوأ الطرف والنكات التي تتحدث بها مع زوجتك إذا حدثتها بكلمة الطلاق. لكم شيء يا شباب، في شباب الآن يتعلمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على يمين الطلاق، كلما تحرك حركة علي الطلاق ما بفعل، علي الطلاق ما باكل، علي الطلاق سأفعل. صدقوا بأن زوجة هذا الشاب، زوجة هذا الرجل تشعر بضيق شديد منه، وإن كانت هي لا تعبر عن هذا الكلام. صدقوا بأنها غير آمنة على نفسها منه، لأنها تعلم بأنه في كل يوم وآخر يهدد بالطلاق إن كان داخل البيت وإن كان خارج البيت. وبالمناسبة بعض الشباب وبعض الفتيات يهيئن عقولهن الباطنة بأنني أنا سأتزوج، لكن إذا شعرت بأن هذا الزوج سيضايقني بسيطة سأطلب الطلاق. وربما تقول له تعال لألك خذ المقدم خذ المؤخر، أنا لا أريد منك شيئا، خلاص اعتقني. وأحيانا الزوج يقول والله هذه الزوجة إذا كانت جيدة قبلتها، إذا مو جيدة أنا أطلقها. يا أيها الإخوة، أمر الأعراض في الشريعة أمر غال، لا يوجد تلاعب في الأعراض، لا يوجد تجربة في موضوع الأعراض، لا يوجد مزاح في موضوع الطلاق، الأمر جد فلا تخطوه بشيء من الهزل. يا أيها الأزواج، اتقوا الله في زوجاتكم، لا تؤذونهن بحديث الطلاق، أدخلوا عليهن السرور بالثناء عليهن والإحسان إليهن، واعلموا أنكم ستسألون عنهن. ثاني ما طلبته الزوجات من أزواجهن الشعور بالأمن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله. يا زوجي، عنوان حلقة اليوم من برنامج أسرتي، وفيه زوجة تخاطب زوجها. أول ما كتبته الزوجات إنهن يريدن تحمل المسؤولية 95%، ثاني ما يريدن من أزواجهن الشعور بالأمن 85%، الآن ثالث ما طلبته الزوجات من أزواجهن الاحترام المتبادل. كتبت 65% من النساء من الشريحة المدروسة نريد منهم الاحترام، تماما كما كتب الرجال أنهم يريدون من زوجاتهم أن يحترموهم. كتبت النساء إنهن يريدن من أزواجهن أن يحترموهن. فالإنسان أيها الإخوة ذكر أو أنثى مخلوق مكرم، ولقد كرمنا بني آدم. ما بيليق بك أيها الزوج ألا تحترم زوجتك، أن تتحدث معها كلاما غير جيد، أن تهينها، أن تذكر أمها وأباها بسوء. الإنسان يحب أن يحترمه الناس ويبغض من يهينه. الزوج الذي يستهزئ بزوجته زوج مخطئ. الزوج الذي يسفه رأي زوجته وعقلها زوج مخطئ. الزوج الذي يعير زوجته بأمها وبأبيها بأختها أو بأخيها زوج مخطئ. الزوج الذي يشتم زوجته أو يهين زوجته أو يعتني على زوجته بالضرب زوج مخطئ. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه. كيف هيك؟ يعني هو في النهار يؤذيها بكلامه وبيده، ثم هو في آخر النهار يريدها لنفسه. وفي رواية أخرى: أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد، يضربها أول النهار ثم يضاجعه آخره؟ أما يستحي؟ صدقوا، يعني عجيب هذا الرجل، كيف يفعل هذا مع أم أولاده ومع زوجته؟ ثالث ما طلبته النساء من أزواجهن الاحترام. بعد الفاصل على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106 بإمكاني أن أستقبل اتصالاتكم. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي إذن هذه هي الحلقة التي عنوانها يا زوجي من برنامج أسرتي، وفيها زوجة تخاطب زوجها 446-5564-447-0106 في معي اتصال. ألو ألو ألو تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ معك أم محمد. أهلا وسهلا أستاذ. بدي أسألك سؤال، بس أنا وزوجي كتير متفاهمين والحمد لله ما في أي خلاف بيناتنا. لا. بس هو عصبي كتير. نعم. يعني لأتفه الأسباب بيعصب. نعم. السؤال إنه هو وقت بيعصب بيسب الدين، يعني مستحية الفضة بيسب الله، يعني بساعة غضب بعدين يقعد بيستغفر وبيصلي، بس أنا مالي عرفاني شلون بدي أمنعه من هالشي وهو عصبي كتير يعني. نعم. وأنا كثير متضايقة من هالقصة وما لي عارفاني شو بدي أعمل. طيب إن شاء الله يأتي الجواب إن شاء الله. يعني غيراني على الله، ما لي عارفاني عشتي معه حلال حرام. طيب طيب. قالوا لي إنه لازم لما يسب إنه يرجع ينطق الشهادتين ويختسل. طيب. وأنا بقول له هالشي بيقوم هو ما بيتقبله. طيب يأتي الجواب إن شاء الله. أهلا أختي محمد. في اتصال كمان معي. ألو. نعم. 446-5564 في اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله يجزيك الخير على البرنامج. الله يسلمك. مين معي؟ دكتور معك أبو عمر. أهلا وسهلا. أبو عمر بيشكي من مشكلة هو وحماته. الموضوع يعني فيه شوية كذب وشوية هيك يعني مشاكل بالبيت العائلية مع أولادها مع جوزها وهي الحقمه معه. فأنا يعني كنت أساعدهم بشغلات منيحة. المهم النهاية أنه واقف ضد أنا بشغلات اللي ما مع الحق فيهم. حصل زعل مرة ومرتين وأكثر من مرة وما في نتيجة. بالأخير تخانقنا اختلفنا وصار لي شي 5 سنين أنا وياها ما بتحاكى. بتحاسب مثلها مثل أمي ولا؟ نعم. هاي شغلة. شغلة ثانية كمان عندي إخواتي كمان دكتور. كمان في منهم كتير أغلبهم بيطالعوا بناتهم سبور مو سبور بنطرون ضيق كنزة ضيقة ومن فوق حجاب. وأنا هذا دكتور يعني بحكي فيه بالحكمة وبحكي فيه بالسياسة وبالهذا، وآخر شيء بوصل له يعني بوصل لخلاف بيني وبينهم، لأنه طبعا بتضل هي بنت أخي وبتضل كذا هو أخي، فأنا بضطر لأنه أوصل للأخير لولا العنف. نعم. بالأخير كمان بصير زعل، برجع بصالحهم برجع بصير زعل. فأنا بالنسبة لإخواتي ما في زعل إلا في واحد أكل على واحد مصاري، أنا كرمال الشغلة ما عاد لي نفس أحكي معه. دكتور يا ريت تنصحني بالنسبة لبيت حماي وبالنسبة لإخواتي وموضوع الاجتماع اللي نحن فيه هلا، المجتمع اللي نحن فيه صعب كتير وكونه نحن ملتزمين عم نعاني كتير وعم نعرف انه اللي صاحب دين لازم يحكي بالحسنة لازم كذا يطول باله، بس عم نلاقي مشقة كبيرة دكتور. ويا ريت تنصحنا يعني حتى نعرف انه هذا اللي نحكي معه يعني حتى يعني معروف انه ما بده هو ما بده يحكي معك لانك انت صاحب دين لانك انت يعني هو ببعد عنك، ونحن عدة مرات بنحاول نحط نتقرب لانه بنقول له الله بيقول لك أخي ما عاد بدي الله. طيب يأتي الجواب إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا يا أبو عمر شكرا لك. في اتصال. ألو. 447-0106. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. مين معي؟ معك أبو إسماعيل من حلب. أهلا أخي أبو إسماعيل. دكتور بس أحب أقول لك شغلة. صار عندي زوجتي يعني بالنسبة للدين طاول طاول طاول يعني ما في أي إيجابيات طاول. بجي بقول لها على الصلاة كذا تقول لي إيه. تجي قدامي أحيانا تتظاهر إنها تصلي بعد تقطع صلاتها وتمشي واستعمل معها يعني احترت. جيت بكافة الأساليب وكافة الطرق وإيش ما بدها أنا معها. بس سبحان الله هيك يعني ما بعرف شلون بديها ما بعرف. طيب إن شاء الله إن شاء الله يأتي الجواب. إن شاء الله يأتي. شغلة ثانية الله يعطيك العافية. صار في زميلتها كانت زيارتها قال حبة تعطيها نصيحة. قامت لقات له يعني زي جوزة كذا عبدالله ليت أو هذا عم تسأله يعني. قامت لقات له لا تعطيهم وجه للزوج يعني كتير. بعد ما بود من حفله. أيوة لا تعطيهم وجه. ما بعرف يعني يعني شلون عم تفهم الأمور هاي ما بعرف. وجيت قبل حسنة عم بقول له وكذا. وأهم شيء هي العبادة ما بعرف. ترجع طيب. كأني شيء ما صار. طيب طيب شكرا يا ما شاء الله يعطيك العافية. يعطيك العافية على البرنامج الحلو. الله يسلمك أهلا وسهلا. 446-5564 في اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياتي دكتور. مين معي؟ الله يجعلك خير قرة عين يا رب لأهلك وللمسلمين. مين معي؟ معك أم أحمد. أهلا أختي تفضلي. بدي أحكي لك عن أمي. تفضلي. متزوجة إلى 30 سنة. متزوجت أبي. يعني بمراضاتنا احنا واخواتي واختي البنات كلهم وافقوا. وابي كثير صاحب دين ما بترك اي درس ومن جامعة لجامعة وقدوة للعائلة تبعنا. بعد ما اخذ هاي المخلوة كثير صاحب الدين كمان يعني نحن اقنعناها انها تقبل فينا لانه هو بطبيعة الحال بيتزوج ما بدنا ياخذ وقتي تكون منيح. فوافقت على الأساس هذه سكنت مع أمي بالبيت يعني أستغل فيه وعدت معه. بعد 10 أيام دكتور بياخذ لعند أهله عزيمة يعني عزموا على الإفطار برمضان بيفطر هو إياها وبيجي على البيت. بيتصل فيها وبيقول لها لا تجي على البيت يعني ونحن متفاهم أنا وأهلك. للزوجة الثانية يعني. إيه نعم. فدكتور بعد يعني بيروح لعند أهله وبيقول لهم خلاص أنا مرتي صارت تزت حالة من على البرندة يعني دبت كثير على الغيري وامساكم بمعروف او تسويحهم باحسان. وهدول اهلها كثير يعني بيفهموا يعني خلاص قالوا فعلا بجوز المخطوبة ما كان بالاول يعني رضي يعني بعدين ما تحملت شيء. وماشيين بوراء الطلاق. فشو بيقول لها امي بيقول لها انه ليكي نحن ثلاث بنات الها ثلاث اسهرة ما بهم شيء يعني بيصلوا الحمد لله وملتزمين هيك ما في شيء. فبيقول لها ليكي اذا بشوفك عم تسلمي على اي واحد من اسهرتك شفتي ما أهيانا إنه كيف وحدي بيحل يعني بيطلق المرأة. ما عاد إلك تكون بهالبيت بعطيكي مصريات كبيرة وإلك على بيت أهلك. فهون نحطك يعني بموقف كتير كتير حرج يعني لأتا صعب إنه تقول لصهرة لا تسلم علي عمك يعني من باب غيري من باب ظن من باب ما بعرف شو بيفكر. طيب. فاللهم صلى على النبي يعني فاتحتهم بالموضوع شو السؤال؟ الله. شو السؤال أختي؟ يعني أستاذ يعني يعني هاد يعني هيك الدين بيقول شو بدنا نتصرف معه. وهذا الشيء ما عم ينعكس علينا نحن سلبيا يعني قدام جوازنا انه ليش هاي يعني واحد تكون مرت خاله وصهر واحد يعني هو بيريد من والدتك بس انه ما تصافح اصهارها وما تقعد مع حدا وخلاص يعني كتير كتير يعني يعني اذا كانت العائلة قاعدة مع بعضهم البعض مثلا عم يفطر وعنده مانع انه تكون والدتك قاعدة على الافطار موجود هو وموجود والدتك موجودين انتو البنات وازواجكم عنده مانع لا بس انه يعني ما يصافحوا بعضهم ايه هيك بري. طيب ايه. ماشي يأتي الجواب ان شاء الله اختي ايه. احمد اهلا وسهلا اهلا وسهلا. 447-0106 كمان في معي اتصال. الو الو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية دكتور. مين معي؟ بدي اشكرك كتير على هالبرنامج وبدي اطلب منك شغلة. انا من خلال ما عم نسمع البرنامج انه في كتير كتير وجع بالاسم المسلمة. نعم. بطلب منك انه اسمه نحن بالعشر الاخير انه تعملنا دعوة مخصصة كل يوم انه الله هيك يالف بين قلوب هالاسر المسلمة ويصلح حالهم ويالف بيناتهم ان شاء الله. الله يجزيك الخير دكتور كثير على هالبرنامج. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كمان في اتصال. سنبدأ الآن بالإجابة على الأسئلة التي وصلتنا. الأخت أم محمد تقول: أنا وزوجي متفاهمان لكنه عصبي، يعني زوجها بيغضب. الحقيقة هي رسالة الآن لكم يا أيها الشباب، وكمان للبنات، بس كمان هو للشباب، حتى ما يكون يلي بيشعر بنفسه أنه شديد الغضب. حبحدثكم في 5 أمور كيف تسيطر بها على الغضب. نحن كلنا بنغضب، ما مشكلة أن تغضب، بس مشكلة ماذا تفعل في أثناء الغضب. ينبغي عليك أن تسيطر على نفسك في الغضب. كيف تسيطر على نفسك في الغضب؟ في 5 أمور تعينك في هذا الأمر. أنا أتمنى عليك يا أخت أم محمد لو تجيبي ورقة وقلم وتبدأي بتسجيل هذه الأمور الخمسة، حتى شيء فشيء يعني توصليها إلى زوجك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. الأمر الأول: الإكثار من ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الأمر الثاني: غير حالتك. إذا كنت واقفا اقعد، إذا كنت قاعدا اضطجع، لأن الواقف إذا كان غضبان يستطيع أن يدفع الإنسان الذي في مواجهته في قبالة وجهه، أو يستطيع أن يقلب المنضدة التي أمامه، أو يكسر الإبريق الذي على الطاولة أمامه. أما القاعد أقل قدرة على الحركة، والمضطجع أقل كمان. لذلك إذا كان أحدكم إذا غضب أحدكم وكان واقفا فليجلس، فإن ذهب الغضب وإلا فليضطجع. الأمر الأول: أكثر من ذكر الله. الأمر الثاني: غير حالتك. الأمر الثالث: استخدم الماء، إما بوضوء أو بغسل. خذ الماء الفاتر الأقرب إلى البرودة. لما بتغضب روح توضأ، لما بتغضب تدخل على الحمام تحمم بمي باردة فاترة أقرب إلى البرودة، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار تطفأ بالماء. الأمر الرابع: لا تتكلم، درب نفسك. أنت غضبان ما تتكلم. الأخت أم محمد تقول يعني مشكلة زوجها إذا غضب تكلم بكلام لو جلس إليه من يسأله عن مراده وكان مراده بالفعل ما أراد فقد خرج من الدين والعياذ بالله تعالى. كل من سب الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو شيئا مما علم من الدين بالضرورة فقد كفر. طبعا إذا سألنا هل أنت تريد هذا الشيء وقال نعم فهو والعياذ بالله خارج الملة. طيب، فلذلك لا تتكلم. كم من الأزواج طلق زوجته في لحظة غضب، بعد يوم ندم وزعل وبكي وجاء ليطلب من يخرج له فتوى في هذه المسألة. أكثر من ذكر الله أولا، غير حالتك ثانيا، توضأ استخدم الماء ثالثا، لا تتكلم رابعا، خامسا اكظم غيظك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بمعناه: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من أي الحور شاء. هذه الأمور الخمسة يا أخت محمد لعلك تستطيعين أن يعني شيئا فشيئا أن توصليها إلى زوجك، وإن شاء الله يعني يذهب عنه هذا المرض الذي هو يصيبه. الأخ أبو عمر يقول: مشكلتي مع حماتي، وهو متخاصم مع حماته 5 سنوات. إنه هذا يصح يا أبو عمر؟ 5 سنوات هذا وقت طويل. حماتك هي أم زوجتك. تخيل أن زوجتك خاصمت أمك 5 سنوات، يعني في ضيق الحقيقة. أنا أتمنى عليك إذا كانت حماتك لها مشاكل، لها إساءات معينة، ما مطلوب منك يعني الاختلاط الزائد معها، بس ما معقول كمان 5 سنوات. يعني الآن الدنيا رمضان، أرجوك يا أبو عمر، الآن نحن قربنا من 10 الأخير من رمضان، لو ترسل لها يعني علبة حلوى صغيرة وتقول كل عام وأنتم بخير، لو تذهب إليهم بعد الإفطار لتشرب كاسة شاي عندهم وتقول لهم والله أنا اشتقت لكم، يعني إكراما لزوجتك وإكراما لأولادك، وأراك نبيلا وشهما ولا يبعد عنك هذا الشيء. إذا ذهبت 10 دقائق يعني بس تسلم عليها وتعايد عليها وتنصرف. يعني نحن لا نريد إذا كانت أخلاقها غير جيدة وأعمالها غير جيدة لا نريد الاختلاط الزائد، بس بالمقابل لا نريد القطيعة. يعني ليكن الأمر ولو في كل شهر 2 مرات من الزيارة حتى لا يكون الأمر قطيعة. الآن يقول الأخ أبو عمر في سؤاله الثاني: أولاد إخوتي بدون لباس شرعي كامل، يعني بيلبسوا بنطال وبعدين بيلبسوا إشارب. هي رسالة للأخوات الكريمات اللواتي يسمعنني الآن. في كثير من بناتنا، من أخواتنا، من قريباتنا، يعني هن يحببن الله ورسوله، هن يؤمن بالله تعالى، هن إذا ذكرتهن تذكرنا. بس عجيب، هي بتلبس إشار بتلبس بعدين بنطلون، هي تعتقد بأن هذا البنطال أنه ساتر. أنا أقول لك يا أختي، الساتر الشرعي في الإسلام هو ما أخفى اللون والحجم، يعني الثوب الذي ترتدينه ينبغي أن يخفي اللون والحجم، فإذا أظهر اللون ليس بساتر، لون البشرة يعني، وإذا أظهر حجم العضو من الأعضاء، اليد أو القدم أو الصدر أو ما شابه، أيضا ليس بساتر. اللباس الساتر بالنسبة للمرأة ينبغي أن يكون مخفيا للون ومخفيا للحجم، فإذا أظهر أحدهما فلا يعد ساترا. طيب، أنا أقول لك يا أخ أبو عمر، أنت مع أولاد إخوتك أو أخواتك، يعني أنت أنصحهم، حببهم، رغبهم، وددهم، إن استجابوا أهلا وسهلا، ما استجابوا إذا شعرت، إذا عملت مثلا نفسك والله زعلان منهم لفترة واستجابوا وكان يعني هالزعل أو هالهجر ينفع في هذا النصح، افعل هذا الهجر، بس إذا كان لا يؤتي بخير فلا تفعله. طيب، بس أتمنى عليك أن لا نصل إلى العنف، يعني خلي يكون زعل معلش، إذا شعرنا بأن هذا الزعل يؤدي إلى نتيجة إيجابية. طيب، وأخيرا يقول، طيب نحن نجد مشقة نحن الملتزمون في هذا الزمان الصعب. والله يا أبو عمر، هذا إن شاء الله دليل على الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. نعم، يجد الإنسان المؤمن أحيانا نفسه غريبا في مجتمع لا يساعده على فعل الطاعات أحيانا، وإن كان الحمد لله يوجد هناك خير وأهل خير. يبدو في معي اتصال. ألو، 4465564. ألو، معي اتصال. ألو، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟ أنا هبة. أهلا أختي. دكتور، بس سؤال. تفضل. شو رأيك في بضرب زوجته قدام أولاده؟ نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 4470106، يبدو في اتصال. ألو. السلام عليكم. أهلا وسهلا. كيفك فضيلة الشيخ؟ أهلا، مين معي؟ معك إيمان. تفضلي، أهلا وسهلا. بس بدي أسألك سؤال يعني. نعم. أنا مخطوبة، وخطيبي قبل ما يجي يخطبني كان مو ملتزم. مخطوبة يعني معقود العقد؟ معقود العقد، أي عنده طيب. شيخ وبالمحكمة. طيب. وقبل ما يجي يخطبني كان مو ملتزم. نعم. والحمد لله لما إجا خطبني إنه ملتزم. نعم. ويعني وشو اسمه، اللهم صل على النبي، وبعدها يعني انا وافقت عليه لانه كان يعني مو ملتزم وتاب. نعم. لانه رب العالمين كمان بيفرح توبة العبد. صحيح. انا انبسطت من هالشيء لانه قلت يعني انه الانسان اللي بيخطئ ويتوب بيتعلم من خطأه. طيب، ما بيرجع لخطأه. طيب، وافقتي واجريتما العقد. الحمد لله. يعني هلا شو السؤال؟ وانسان منيح. طيب. بس يعني في عنده بعض امور لسه مو ركيكة عنده بامور الدين. نعم. انا الحمد لله يعني ملتزمة وعاملة عمرتين. نعم. بس بدي اسألك يعني انه رح الزواج بعد شهرين، بس بدي بعض النصائح يعني عشان اكون زوجة صالحة واعينها الزوج على طاعة رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله سيأتي الجواب، ان كان اليوم في متسع بالوقت اجبناك، واذا ما كان في نحن في الحلقة القادمة سنجيب على الاسئلة التي تأتينا. بس فضلت بس احكي انه يعني هذا الزواج انه حرام من هالانسان مثلا؟ طيب، لا، مبدئيا بشكل سريع طبعا لا، مو حرام ما دام الحمد لله تاب واقبل على الله، وزواج شرعي اكيد مو حرام. وعلى كل سياتي الجواب ان شاء الله. اهلا اختي، الله يجزيك الخير. اهلا وسهلا. كمان في اتصال. 4465564. الو، مرحبا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور، مين معك؟ انا نور. تفضلي يا اختي. دكتور، انا بدي اسالك، هلا انا لي متزوجه 3 سنين. بس شو بدي اقول لك، يعني زوجي عنده مشكله بالافلام الاباحيه. نعم. يعني بحاول انا، صدقني انا يعني صايره يعني ملتزمه انا، يعني شلون بدي اقول لك، يعني صاير بابا هيك يعني مقدم بالجامعه وهيك يعني. نعم. ودائما هيك بحاول يعني، اذا عندنا هو اول ما خطبني اساس كان طالب جامعه وهيك. نعم. بقى هلا هيك تلاقيني كل ما هيك بطلع من البيت تلاقي عنده مشكله، عنده سوشي حتى وانا نايمه، حتى باي لحظه عنده هيك هادس، يعني كثير بحاول احكي معه ما في. طيب، ياتي الجواب ان شاء الله. ياتي الجواب. دكتور، كمان سؤال ثاني. سؤال ثاني كمان، هو مقاطع اهلي، ما بيحكي مع اهلي. نعم. طيب إن شاء الله. شكرا لك. أهلا أهلا وسهلا. 4470606. ألو نعم. يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم خير شيخنا. معك بكري من حلب. أهلا يا أخ بكري. الله يبارك فيك. والله أنا صلي يمكن هيك فترة بحاول بتصل بطلع مشغول. بهيك يعني شوي طويلة بس أختصر لأني وقت البرنامج شوي ضيق. أنا خطبت وحدة. ولوقت من خطبتها يعني كان أهلها يعني من على طلبي أو بالأحرى يعني أهلها منو منيحين. واتفقت مع المبدأ انه وارد في المستقبل انه اهلك يكونوا برات حياتنا. والبنت يعني شبه وافقت. طبعا البنت طبعا ما في وحدة بتقبل انه اهلها يكونوا من منيحين او حريحك على اهلها. ولكن بعد الموافقة وصار الزواج في بدايات الزواج صار هيك شوية مشاكل بيني وبين البنت. طبعا انا كعريس جديد لازم ادي على الاهل. جئت لأهله وصار في غلط في الكلام يعني بيني وبينهم. يعني غلطوا علي غلطت عليهم ويعني اشتدت الأمور. أنا صلي تقريبا متجوز الله سنة وأربعة شهور. هلا صلي شهرين مطلق. نعم صلت شهرين مطلق. يعني أنت تزوجت سنة وشهرين بس. تزوجت سنة وثلاث سنة وشهرين تقريبا سنة وشهرين أو سنة وشهر. نعم. المهم بس هيك باختصار الكلام انه انا اتفقت معه من قبل الزواج انه اهلك وارد يصيروا برات حياتنا. يعني اهلك بنى على طلبي. والبنت وافقت بس بعد الزواج طبعا يعني امور اشتدت ومشاكل كبرت. واضح. وكلمة مثلا اقول لاهلك لازم يطلعوا لبرا تقول لي اهلك كمان لازم يطلعوا لبرا. وانا اهلي يعني طبعا واحد السؤال هو انه انا بعد ما طلعت والبنت هلا يعني صاروا يحكوا علي وشلوا عرضي وما عافوا علي ستر مغطى. وفي بيناتنا بنت يعني في بيناتنا بنت عمرها 3 شهور. طيب والبنت عندهم معلش عيفوا البنت عندكم انا ما بدي البنت كلياتها بس يعني انا عملت شي خطا طلقتها واعطيتها مقدمه ومؤخره وبكل ادب واخلاق بس هن سبحان الله ما رادوا الادب والاخلاق رادوا انه بس نشل بعض ونبهدل بعض. طيب طيب يا اخ بكري. طيب شكرا. يأتي الجواب. الأخ أبو اسماعيل من حلب عم بيقول زوجتي صلتها بالله غير جيدة التزامها بالدين غير جيد ولا تستجيب لي ماذا أعمل أنا عجزت معها. يا أخ أبو اسماعيل معك أمرين اثنين. الأمر الأول الدعاء والأمر الثاني النصائح. عليك أن تنصح. ما استطعت انصح. والله كل كلمة تتكلم بها مع زوجتك لك بها أجر كبير. انصحها ما استطعت وأدعو لها ولا تقسو عليها ولا تستخدم العنف. الآن لنفترض أسوأ الاحتمالات أنها ما استجابت أنت تكون أديت الذي عليك ثم هي تحاسب بينها وبين الله. بس أنت باستمرار انصحها ترغيبا وتحبيبا مع الدعاء لها وإن شاء الله إن شاء الله دعاؤك يأتي أو تأتي أكله. وأنا أسأل الله عز وجل أن يلقي بقلبها التوجه إلى حضرة الله تعالى. عم بيقول الأخ أبو اسماعيل من حلب كمان زميلتها نصحتها هدون رجال لا تعطيهم وش لأنه ما بينعطوا وش. هذا الكلام يا أيتها الأخوات هاي رسالة وصلت وسمعتوا من الأخ كيف تكلم لزوجي أنه أعيك تعطي لش ولا زوجك وجه. ما هذه المرأة لا تؤاخذوني يعني هذا حمق في الكلام. والزوجة إياك إذا قيل لك هذا الكلام أن توافق عليه أو أن تتصرفي مع زوجك بحمق فتخسري الزوج. نحن مع بعضنا في أسرنا نتواد مع بعضنا نتحابب يخدم بعضنا بعضا. الأخت أم أحمد تقول أمي متزوجة والآن تزوج أبي زوجة ثانية وبعد 10 أيام ردها إلى أهلها ويطلب من أمي ألا تسلم على أصهارها. هل يقول الدين هذا؟ بالطبع لا. الصهر بالنسبة للحمات كأنه ابن يجوز له بالشرع كالابن يعني يجلس معها ويسلم عليها. لكن إذا كان هناك رجل شديد الغيرة على زوجته أنا أرى ما في مانع يعني الأصهار يكونون موجودين في الجلسات الجماعية خاصة أنا سألتك يعني مثلا إفطار المغرب موجود الأم الحماية الأم الكبيرة يعني والأب وموجود البنات والأزواج وخلاص نحن جالسون ويسلمون السلام عليكم وعليكم السلام بدون المصافحة. يعني إذا شعرنا بأن هذا الرجل عنده هذه الغيرة الكبيرة علما أن هذا الأمر غير صحيح يا رجال لأن هذه زوجتك كأنها أم لأصهارك. طيب وهناك أخت اتصلت تشكر على البرنامج وتطلب أن نجعل دعوة مخصصة للأسر إن شاء الله يكون. الأختبة تقول ماذا عمن يضرب زوجته أمام أولاده؟ يا رجال لا يضرب النساء كريم والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة قط ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله فيقاتل الرجال. أما تضرب امرأتك، والله عجيب هذا التصرف منك، خاصة أمام الأولاد. بالله عليك الآن هذا الولد كيف سيحترم أمه؟ دعني من هذا الأمر، هذا الولد كيف سيمتلئ قلبه عليك بغضة؟ كيف أنت تضرب أمه؟ أترضى لأحد أن يضرب أمك؟ هذا لا يليق يا أيها الإخوة الكرام، وبإمكانك أن تدير أسرتك وأن تنصح زوجتك بغير الضرب. الأخت إيمان تقول: أنا عقدت على شاب كان غير ملتزم ثم التزم، هو إنسان جيد لكن بعض الأمور عنده ركيكة، وزواجي بعد شهرين، هل زواجي منه حرام؟ لا طبعا يا أخت إيمان، مبارك لكم هذا الزواج وزواجكما شرعي وصحيح. واعلمي بأن الذي كان بعيد عن الالتزام والتزم، الأمر مو بيوم وليلة، يعني شيء فشيء يتحسن، لكن أنت ابقي معه على الود وعلى الاحترام، وإن شاء الله تعيشان مع بعضكما حياة فيها خير وبركة، علما أن الحياة فيها منغصات، ما عليه بحسن أخلاقك وحسن تعاملك مع زوجك إن شاء الله تكسبينه إلى جانب الالتزام. على كل، راجعي حلقات الدورة التأهيلية للحياة الزوجية وحلقات برنامج حياتنا الزوجية، إن شاء الله تجدين فيها خيرا عبر الموقع doktorshaal.com. الأخت نور متزوجة من 3 سنوات لكن عنده مشكلة زوجها بالأفلام الإباحية. أنا أطلب منك يا أخت نور أمران اثنان. الأمر الأول، أو أطلب أمرين، الأمر الأول أن أكثري من الدعاء لزوجك. الأمر الثاني، زوجك ينظر إلى الأفلام الإباحية لعله يبحث عن شيء لا يجده في زوجته. أنا أتمنى عليك أنت أن تملئ له رغبته حتى يمتنع عن الذهاب بذاك الاتجاه، ثم اسأل الله عز وجل أن يذهب من قلبه هذا التعلق بالمحرم، ونسأل الله عز وجل أن يصرف قلبه إلى محبة الله ورسوله. ثم تقول الأخت نور بأنه مقاطع لأهلي. طيب أنت توددي له وتلطفي له حتى يعني يتواصل مع أهلك. الأخ بكري من حلب يقول: هل أنا مخطئ؟ خطبت فتاة أهل غير جيدين واتفقنا على إخراج أهلها، بعد سنة وشهرين نحن اطلقنا وفي بيناتنا بنت، وأنا أعطيتها المتقدم والمتأخر، ويا سيدي مالي سائل عن البنت، بس ليش عم يحكوا علي؟ يا أخ بكري، أنا أريد أن أنصحك شيء. نسأل الله أن لا تقع في مثل هذه التجربة مرة ثانية. أنت أخطأت بداية، إذا كان أهل زوجتك ليسوا جيدين فكيف أنت تزوجتها والتركيبة الأسرية عند غير جيدة؟ ثم قلت: نحن اتفقنا على إخراج أهلها. ما ممكن، هل يعقل أن تفصل امرأة عن أمها وأبيها؟ ما ممكن أبدا. هل ترضى لأحد أنت أن يفصلك عن أمك وأبيك؟ ما ممكن. ولو كانت هي في ساعات الرضا والود والحب والهيام والغرام تقول: إيه شو بدك بصير، بس تبقى البنت بنت أمها وأبيها. على كل الأحوال، حدث ما حدث، أنا أريدك الآن أن تنظر إلى الشيء القادم في اختيار زوجتك القادمة. أتمنى عليك أن تراجع الدورة التأهيلية للحياة الزوجية في موضوع اختيار الزوجة، لتنظر في صفات الزوجة التي تستحق أن تكون أما لأولادك غدا. أما بالنسبة لمعاملتك الجيدة معهم، دفعت المتقدم والمتأخر وقلت: هذه البنت خلوها ربوها عنكم، أنت إن شاء الله مأجور في كل ما فعلت، وابقى على فعلك الجيد، وهم فليفعلوا ما شاءوا، لكن ثق بأن كل إناء بالذي فيه ينضح. يا أيها الإخوة، هذه هي مجموعة الاتصالات والرسائل التي جاءت اليوم، وهذه هي حلقة اليوم. يا زوجي، زوجة تخاطب زوجها في سلسلة أسرتي. يا رجالنا ويا نساءنا، نحن نريد أسرا متكاملة وأسرا مترابطة، نتعاون مع بعضنا البعض حتى ترقى أسرنا فيرقى بها مجتمعنا. نسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا خيرا وبركة، وأن يؤلف بين قلبي كل زوجين، وأن يجمع بينهما على خير، وأن يجعلنا جميعا قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألقاكم غدا إن شاء الله في مثل هذه الساعة في حلقة جديدة من أسرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة 5 أشياء: